بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، قال الله سبحانه: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. هذه الآيات وما بعدها ذكر أهل العلم أنها نزلت في أعراب بني أسد، فعندما أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأولادهم ونسائهم يقولون له: قد أسلمنا ولم نقاتلك، قد أسلمنا ولم نقاتلك كما فعل بنو فلان، وعندئذ فنحن مؤمنون. وعندئذ أنزل الله تعالى قوله: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وذكر أهل العلم أن الإيمان والإسلام من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت، فهي من هذه القرائن، إذا اجتمعت افترقت، أي إذا ذكر الإيمان والإسلام في سياق واحد دل الإيمان على الباطن والإسلام على الظاهر، أما إذا افترقت اجتمعت، إذا ذكر الإسلام بمفرده دخل فيه معنى الإيمان فدل على الظاهر والباطن، وإذا ذكر الإيمان بمفرده دل أو دخل فيه معنى الإسلام فدل على الظاهر والباطن. يعني هذه الآية قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فذكر الإسلام والإيمان، فالإسلام هو الانقياد الظاهر، والإيمان هو الانقياد الباطن. فقالوا آمنا، فنفى الله تعالى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام، فدل ذلك على أن الإيمان غير الإسلام. أما إذا افترق، قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، فليس معنى ذلك أن الإسلام غير الإيمان، ولكن الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله الذي يدخل فيه إيه؟ الإيمان. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. يا أيها الذين آمنوا، هل معنى ذلك أن المخاطبين بذلك هم المؤمنون فقط، أما المسلمون فلا يخاطبون بهذا؟ لا، يدل هذا الخطاب على دخول المسلمين مع المؤمنين فيه. يا ترى هل هؤلاء الأعراب كانوا منافقين أم كانوا مسلمين حقا ينتظر منهم الإيمان؟ على قولين عند أهل العلم. اختار البخاري وغيره أنهم كانوا منافقين، وحقق المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية أنهم لم يكونوا منافقين بل كانوا مسلمين ينتظر منهم الإيمان، وهذا كلام غير واحد أيضا كالطبري وغيره، وهذا الكلام هو الحق في هذه المسألة، لأن الكلام فيه أدلة تدل على أنهم ليسوا منافقين، بل إن الإيمان متصور منهم منتظر منهم. يدل على ذلك قول الله عز وجل: ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. أداة لما بتنفي ما هو موجود، ولكن ينتظر ينتظر وقوعه بعد ذلك الزمن. إذن هي لنفي الوقوع في ذلك الزمن، ولكن ينتظر وقوعه بعد ذلك الزمن. مثلا هل أتى الأستاذ؟ اسمع هذه الإجابات: لم يأتي. إذن لم يأتي في ذلك الزمن. طب هيجي ولا مش هيجي؟ الله أعلم. لن يأتي، يبقى مش جاي مطلقا. لما يأتي يعني إيه؟ أي لم يأتي في زمن الخطاب، ولكن ينتظر أن يأتي، ينتظر أن يأتي. إذن لما هذه تدل على نفي الحدث وقت الخطاب، ولكن ينتظر حصوله بعد زمن الخطاب. إذن زمن الخطاب نفى الله تعالى عنهم الإيمان، ولكن بعد زمن الخطاب ينتظر منهم الإيمان، وهذا الأمر غير منطبق على المنافقين. ده غير منطبق على مين؟ على المنافقين. إذن هذا أول دليل يدل على أنهم ليسوا منافقين، بل هم مسلمون ينتظر منهم الإيمان. الدليل الثاني قول الله عز وجل: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. لا يلتكم أي لا ينقصكم، لا ينقصكم من أعمالكم أي من ثواب أعمالكم، على حذف المضاف. لا ينقصكم من ثواب أعمالكم شيئا، شيئا. وكلمة شيئا نكرة وقعت في سياق النفي للدلالة على حفظ الثواب أيا كان ذلك الثواب. إذن أي ثواب هيعملوه، أي خير هيعملوه، هو محفوظ لهم، ينتظر الثواب عليه إن شاء الله. وهذا الأمر لا يكون أيضا في المنافقين، لأن المنافقين حبطت أعمالهم فلا ثواب على أعماله، وإنما الذي يثاب على عمله هو المسلم الصادق. أما المنافق فإنه لا يثاب على عمله. وهناك فارق بين الإجزاء والإثابة، فارق بين الإجزاء والإثابة. المنافق إذا صلى أجزأته صلاته، ولكن لا يثاب على صلاته، أجزأته صلاته فلا يطالب أن يعيد صلاته. ما نقولوش إن أنت صليت وأنت منافق فصلاتك باطلة ويلزمك أن تأتي بالصلاة الأخرى. أجزأته صلاته، ولكن هل يثاب عليها؟ لا، لن يثاب عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هناك ناسا يصلون يخرجون من صلاتهم لم يحوزوا إلا النصف، إلا الثلث، إلا الربع، إلا العشر، وهناك من يصلي ولا يخرج بثوابها من شيء. فالذين يأتون الصالحات في الظاهر ولا يثابون عليها إنما هم المنافقون. أما الذين يأتون بعمل ولو كان شيئا يسيرا ويثاب عليه فهذا ليس منافقا. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. وهذا التذييل يدل أيضا على أنهم ليسوا منافقين، بل هم مسلمون، ربما وقع منهم بعض الخطأ أو بعض الزلل في اللفظ أو في العمل، فإن الله تعالى غفور رحيم. كلمة إنما بيسموها أنها أداة مركبة، أداة مركبة. وهذه الأداة المركبة أيضا يعني يجعلون أن من دلالتها الحصر أو القصر أو الاختصاص. ودائما لما كانت هي تدل على الاختصاص والحصر، إذا ما بعدها يكون مرفوعا، يكون مرفوعا لعظم هذه الأداة. ولذلك أي اسم يقع بعد إنما يكون مرفوعا، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. ها؟ إنما المؤمن فلان. يبقى لابد أن يقع بعدها الاسم مرفوعا. ليه؟ لأنها أداة قوية عالية، فمن شرفها وقوتها أن ما بعدها يكون مرفوعا، والفعل أيضا إذا أتى بعدها يكون مرفوعا. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فيخشى فعل مضارع مرفوع ولكن لم تظهر علامة رفع لأنه معتل الآخر. المهم عندما نقرأ كلمة إنما فنستشعر أن هذا التركيب أو هذه الآية فيها معنى الاختصاص، فيها معنى الاختصاص. فقال الله إنما المؤمنون، إنما المؤمنون الموصوفون بالإيمان المختصون به الصادقون فيه من هم؟ الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ثم لم يرتابوا. هذا دليل على أن الريبة ربما تقع بعد الإيمان، فإذا اطمأن القلب بالإيمان بعد الإيمان ثبت الإيمان وتجذر في القلب وأنتج وأثمر، أنتج وأثمر. إذا من المفسدات التي تفسد ريح الإيمان الشك والريبة، الشك والريبة. إذا هناك أمراض تصيب الإيمان، شجرة الإيمان المباركة هناك أمراض تصيبها. من هذه الأمراض التي تصيب شجرة الإيمان الريبة. فقال الله في وصف المؤمنين الصادقين إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يقل آمنوا بالله ورسوله وارتاب، لا، لم يقل الذين آمنوا بالله ورسوله فارتابوا، لا، وإنما قال ثم لم يرتابوا، لأن الريبة إنما تحدث بمهلة بعد الإيمان. أما إيمان فيه ريبة من البداية إذا ليس بإيمان. إيمان فيه ريبة من البداية وتلبس بالريب من البداية إذا ليس هذا إيمانا، ليس هذا إيمانا. ولذلك لما أبو سفيان أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله، فقيل له أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال أما هذه ففي القلب منها شيء. هل قبل منه ذلك؟ لا. قيل له إذا لم تقلها سقطت رأسك بين يديك، لو ما قلتهاش خلاص هتطير رقبتك، لأنه لا يقبل إيمان فيه ريب، فيه شك، فيه ظن. ولذلك الريب كمرض إنما يأتي بعد ماذا؟ بعد الإيمان. واحد يؤمن وبعد ما يؤمن ويستقر الإيمان في قلبه يتسرب إلى قلبه مرض الإيه؟ الشك، مرض الشك. أما المؤمنون فإن الشك لا يرد قلوبهم البتة، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. طيب هذا في الباطن، إذن قلوبهم مستقرة مطمئنة. طوى في الظاهر قال الله وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. هذا ذروة سنام الإسلام، ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله، عز المسلمين وشرف المسلمين في هذه الشعيرة التي ضيعت، الجهاد في سبيل الله. وجاهدوا بأمواله وأنفسهم في سبيل الله. لماذا قدم الأموال على النفس؟ هل لأن الإنسان تعلقه بالمال أعظم من تعلقه بالنفس؟ لا. أمال؟ لأن المال يقدر عليه كل إنسان، ممكن إنسان يجاهد حتى بنصف صاع من تمر، بنصف صاع من بر، بكسرة من خبز، ممكن. ولذلك لما المطوعين جاءوا لتجهيز جيش العسرة، فمنهم من جاء بنصف صاع، ومنهم من جاء بكثرة خبز. عندئذ همزهم المنافقون ولمزوهم. إذن يمكن للإنسان أن يشارك في الجهاد ولو بالقليل، ولو بالقليل. ويمكن إذا لم يخرج بنفسه أن يجهز غازيا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من جهز غازيا أو خلفه في أهله بخير فقد غزا. إذا ممكن أنا ما جهدش لمرض، لآفة، لأي شيء، ولكن أدفع غيري للجهاد. إذا المال دائرته أوسع، المال دائرته أوسع. فلما كان الجهاد بالمال أوسع ولا عذر فيه، كان مقدما على ماذا؟ على النفس. ولكن من حيث النوع فإن الجهاد بالنفس أشرف، فإن الجهاد بالنفس أشرف، لأن النفس إذا زهقت لا تعوض، أما المال إذا فقد فإنه ماذا؟ يعوض. ولذلك في بعض السياقات تجد أن القرآن قدم النفس على المال، وأخرى قدم المال على ماذا؟ على النفس. فافهم ذلك الأمر، اعرف ليه قدم المال مرة وليه قدم النفس مرة. لما قدم المال قدمه لتنوعه وعمومه، ولما قدم النفس قدمها لماذا؟ لشرفها وعزتها. وعلى كل حال، فإن الصادقين في إيمانهم من أعظم الدلائل على صدقهم العملية أنهم يجاهدون بأموالهم وأنفسهم، ثم اسمع، في سبيل الله. هنا الإخلاص، لا يجاهدون حمية ولا عصبية ولا رفعة ولا لكي يسمعون بجهادهم أحدا، وإنما يفعلون ذلك في سبيل الله. وصفهم ربنا عز وجل في جملة طيبة جدا، ومدحهم في قوله: أولئك هم الصادقون. لو قال أولئك الصادقون لكفى، ولكنه أكد الخبر ونسبته للمبتدأ، أكد الخبر ونسبته للمبتدأ وهو الصدق، فقال: أولئك هم الصادقون. ثم قال الله تعالى: قل أتعلمون الله بدينكم. أتعلمون مضعف، وعلم بمعنى شعر، والتضعيف هنا يدل على نوع من التكلف، أي إنهم يتكلفون الإخبار عن حالهم، يتكلفون الإخبار عن حاله. نحن مؤمنون، نحن أتيناك بأهلنا ونسائنا ولم نفعل كما فعلت بنو فلان، نحن، كأنهم يخبرون بأحوالهم، وكأنهم يشعرون الناس بما هم عليه. وعندئذ أنزل الله تعالى قوله: قل أتعلمون الله بدينكم، أي بما أنتم عليه من إسلام أو إيمان مزعوم، والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. وما في هذا السياق أعم من من، فإنها تشمل العاقل وغير العاقل، ما تشمل العاقل وغير العاقل. والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله بكل شيء عليم. عندما قالوا له: إننا لم نقاتلك، وإنما أتيناك مؤمنين داخلين في دينك، وقد أتيناك بالنساء والذراري والأولاد، وهذا يدل على صدقنا وما إلى ذلك، ظنوا أن إتيانهم مسلمين مؤمنين منا يمنون بها على رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني غيرك بيتكسرهم عشان يسلموا، احنا بقى ما لا حد قتلنا ولا قتلناك، لا انت قتلتنا ولا احنا قتلناك، وبالتالي احنا جايين عن ايه؟ عن رغبة. فهذه منا تميزنا عن غيرنا وتجعل لنا سبقا وفضلا. وعندئذ قال الله يمنون عليك أن أسلموا. وأصل المنة هو أن يعدد، أن يعدد صاحب الشيء نعمته على المنعم عليه. يبقى صاحب النعمة يعدد نعمته أو نعمه، النعمة يمكن أن تطلق ويقصد بها النعم، يعدد نعمته أو نعمه على المنعم عليه. هذا بين البشر قبيح، هذا بين البشر قبيح، ولو وقع لا يكون إلا بضوابط، كأن ينازع ولي الأمر ولايته كما فعل الخوارج بعثمان رضي الله تعالى عنه، وأخذ يعدد مناقبه. فلا بأس إذا كانت هناك ضرورة شرعية، لكن الأصل أن تعداد المنعم على المنعم عليه بالنعم بين البشر قبيح، لكن أن يعدد الله تعالى نعمه على خلقه فهذا ممدوح. وخطاب الآلاء والمنن والنعم من أفضل الخطاب الذي يتضمن معنى التعظيم والتوحيد. يمنون عليك أن أسلموا، ماشي، قل لا تمنوا علي إسلامكم، لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. يعني إن كنتم صادقين فإن المنة لله سبحانه وتعالى. وفي مجلس الأحد علمنا أن المطيع يرى أنه مستعمل، فطاعته ليست بإرادته وإنما هي بإرادة الله عز وجل. أما القدري فإنه يرى أنه يفعل كل شيء بإرادته ولا فضل لله عليه. يعني القدري بيصوم بيصلي بيعمل كل حاجة بشطرتي بتعب وعرق، ليس لله تعالى إرادة، وبالتالي أنا بعمل الطاعات بإرادتي أنا، فأنا غير مستعمل وإنما أنا عامل. أما الموحد المتسنن فإنه يرى أنه مستعمل، يرى أنه مستعمل، فالله تبارك وتعالى هداه للخير ووفقه إليه وأعانه عليه وسدده فيه فأظهر ذلك الخير. يبقى كم من إنسان لا يصلي الفجر، وكم من أناس لا يقرؤون القرآن. إذن الذي يقوم لصلاة الفجر والذي يقرأ القرآن والذي يحضر مجالس العلم ده كله إنما هذا قد وقع بفضل الله تعالى ومعونته. فقوله سبحانه بل الله يمن عليكم، إذن المنة لمن؟ لله سبحانه. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، غيب أي ما غاب، أي ما غاب، إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. نقرأ هذه الآيات التي بها ختام هذه السورة المباركة، سورة الحجرات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم.